بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبو عبد الله عادل بن عبد الله الحمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 45، الرسالة 35، اعتقاد أبي محمد التستري سهل بن عبد الله بن يونس المتوفى سنة 283 للهجرة رحمه الله، وفيه مجمل اعتقاد أهل السنة والأثر. التعريف بصاحب الاعتقاد: اسمه سهل بن عبد الله بن يونس التستري الزاهد، كنيته أبو محمد، توفي سنة 283 للهجرة رحمه الله. الثناء عليه: ذكره اللالكائي رحمه الله في مقدمة مصنفه مع أئمة أهل السنة الذين يؤخذ عنهم العلم، فقال: واحد، سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة. قال الذهبي: له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم راسخ في الطريق. قلت: والصوفية ينتحلونه ويجعلونه من أئمتهم ويستدلون كثيرا بكلامه وأقواله، والله أعلم بصحة كثير منها. وهذه العقيدة التي له وكذلك أقواله الكثيرة في أبواب السنة والاعتقاد تدل على براءته من مذهب الصوفية المبتدع. ومن أقواله رحمه الله في أبواب السنة والاعتقاد قال سهل بن عبد الله: لا يصح الإخلاص إلا بترك سبعة: الزندقة والشرك والكفر والنفاق والبدعة والرياء والوعيد. الحلية 10-202. اثنان، قال سهل: ليس في خزائن الله أكبر من التوحيد. الحلية 10-196. ثلاثة، وفي الإبانة الكبرى 1196 سئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: الإيمان ما هو؟ فقال: هو قول ونية وعمل وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. أربعة، وعنده أيضا 469 قال سهل: من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالربوبية لا كافر بالنعمة. خمسة، وعند اللالكائي 1226 سئل سهل بن عبد الله عن القدر فقال: الإيمان بالقدر فرض، والتكذيب به كفر، والكلام فيه بدعة، والسكوت عنه سنة. ستة، قال سهل: لا يخرجنكم تنزيه الله إلى التلاشي، ولا يخرجنكم التشبيه إلى الجسد، الله يتجلى لهم كيف شاء. سبعة، وقال أيضا: احفظ السواد على البياض، فما أحد ترك الظاهر إلا تزندق، وفي رواية: إلا خرج إلى الزندقة. تاريخ دمشق 48-253. مصدر الترجمة: الحلية الجزء العاشر 189-212 والسير 13-330. مجمل العقيدة: هذه عقيدة مختصرة وقد اشتملت على أهم أصول أهل السنة التي فارقوا بها أهل البدع والأهواء. ملاحظة: ذكر المصنف فيها 10 خصال، وعند ترتيبي لها وجدتها 9 خصال، فالله أعلم. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله، فقد ذكرها ضمن عقائد أهل السنة التي ساقها بإسناده في أول الكتاب، وقد اعتمدت على نسختين خطيتين ولم أقف على من خرجها غيره. مرفق بصفحة 602 صورة المخطوط. قال اللالكائي رحمه الله في كتابه السنة: اعتقاد سهل بن عبد الله التستري. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن دارست النجيرمي قراءة عليه قال: سمعت أبا القاسم عبد الجبار ابن شيران بن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول، وقيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال. 1- لا يترك الجماعة. 2- ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 3- ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف. 4- ولا يكذب بالقدر. 5- ولا يشك في الإيمان. 6- ولا يماري في الدين. 7- ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب. 8- ولا يترك المسح على الخفين. 9- ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.